شجرة من شجر الأرض، أي ليس في أرضنا هذه شجرة تشبه هذه الشجرة. مسيرة شهر للغراب أن أبقى لا يقع ولا ينتهي ولا يكفر. وفي رواية أخرى كما بين هذا الحقوق كما بين من المدينة واليمن. قال فما عظم الحدة منه؟ قال هل ذبح أبوك من غنمه ليلا عظيما؟ قال نعم. ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أهل الجنة لا يتمرضون ولا يتفوضون، فما ولكن لابد أن تكون لهم حاجة، لابد أن يقضوا حاجتهم ما داموا يأكلون ويشربون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخرج هذه أو يخرج حاجتهم في الجنة عرق يخرج من أجسادهم أو كطيب الملك. يأكلون أيضا الطير، وإن طير الجنة كأمثال البخت، البخت هي جمال وبعير عظيمة وكبيرة جدا كانت معروفة عند العرب كأمثال البخت طبعا من شجر الجنة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة، فقال عليه الصلاة والسلام أكلتها أنعم منها، أي الذين يأكلونها هم أنعم منها. قال هذا صلى الله عليه وآله وسلم وإني لأرجو أن تأكل منها يا أبا بكر. قال الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون وما في الجنة أعظم لكل امرئ منهم جلدتان اثنتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. وإن مما يغنين به كلام يغنين به تلك أو ذلك النساء أو تلك النساء يقولن في غنائهن نحن الخيرات النساء أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان. وإن مما يغنين ثم يقول له هذا الرجل: ارفع راسك فإنما أنا قادر ثم يقبل ثم يقبل أمامه ليفتح له الصدر وهو من مرة مجوبة تستقبله جوهرة صفراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة أخرى صفراء مبطنة وهي تشبه الغرف وكلها تفضي إلى جوهرة أخرى على غير لون أخرى في كل جوهرة في كل جوهرة أزواج ووظائف وخدم أدناهن حوراء عيناه عليها 70,000 حلة يرى مقصاتها من وراء حللها كذبها مرآته وكذبه مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة واحدة ازداد في عينه 70 ضعفا وهو كذلك فتقول لقد ازددت في عيني 70 ضعفا وهو يقول لها لقد ازددت في عيني 70 ضعفا وهكذا نعيم متداهم ابدي وكان عمر من الحاضرين عندما كان عبد الله بن مسعود يقص هذه القصه فقال عمر لكعب رضي الله عنه الا تسمع ما يحدثنا في الام عبد يعني عبد الله بن مسعود عن إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها